أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم.